ملك اليمين. لكن لو كان حرا لا يجوز بيعه، وهذا بالإجماع كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة أنا خصمهم، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلم يعطيه أجره. فلذلك هذا خصمه الله يوم القيامة والعياذ بالله، باع حرا وأكل ثمنه. الحر فيه منفعة يستطيع إنسان أن ينتفع به في الخدمة، والأمة يستطيع أن ينتفع بها بالاستمتاع، لكن لو كانت حرة فلا يجوز بيعها لأنها ليست محلا للمعاوضات. فيجوز بيع منافعها بالإجارة ولا يجوز بيع الذات بالمعاوضة. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال ربكم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره. نعم. وجه الدلالة واضح، أين محل الشاهد؟ باع حرا وأكل ثمنه، فدل على أنه ليس بمحل للمعاوضة. نعم. ولا يجوز بيع أم الولد. أم الولد، أم الولد ما تقدر تبيعه. أم الولد لا يجوز بيع أم الولد، وقد تكلمنا على مسألة بيع أم الولد تقدم معنا في شرح البلوغ. نعم. وبين الصحيح أنه يجوز بيع أمهات الأولاد لحديث جابر. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. نعم. استمر. تقدم الكلام على هذا الحديث وذكرنا خلاف العلماء فيه. نعم. استمر. ولأنه استقر لها حق الحرية. ولأنه استقر لها حق الحرية، هذا دليل النظر، ونحن كنا نجيب عن دليل الأثر. نقول لهم في مناقشة هذا الدليل نجيب عن من وجهين: الوجه الأول أنه اجتهاد في مقابل النص في إذن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر، والوجه الثاني نقول أنه أنتم تقولون أنه استقر لها العتق. نقول استقر لها العتق بالمآل أو بالحال، أهي حرة في الحال أو في المآل؟ قالوا في المآل. قلنا لا تأثير له، أليس الرجل يطأها بملك اليمين؟ قالوا نعم. قلنا إذن معنى ذلك أنه لا زال وصف الرقي متلبسا بها بدليل أنه يطأها وهي ملك اليمين. فلو كان وصف الحرية ثابتا لها لكان بمجرد أن تلد لا يجوز أن يطأها إلا إذا كانت زوجة له، لكن كونه يطأها ويستمتع بها بعد أن أنجبت يدل على أن الرق لا زال متعلقا بها، وهذا أصح أقوال العلماء وهو مذهب الظاهرية. وإن كان بعض العلماء يقول مسألة إجماعية ولا يعتد بخلاف الظاهرية، والذي تميل إليه النفس أن الحق معهم في هذه المسألة، والحق أن يتبع ولو قل قائله. فالقول بجواز البيع استنادا إلى حديث جابر أن القوة بمكانه، هو الذي تميل إليه النفس والحق معهم، ولا إجماع في هذه المسألة. نعم. والقول بأن الإجماع وقع بعد ونسخ الحديث فهذا ضعيف، ضعيف من مسلك أصولي وهو إثبات الإجماع مع وجود المخالف وأن للميت قولا، وضعيف من جهة الواقع، فإنه ما من زمان إلا وهناك ظاهري يرى قول مذهبه، ولذلك لا يستقيم ادعاء الإجماع. وخلاف الظاهرية معتبر، خلاف الظاهرية معتبر إلا إذا خالفوا لشذوذ في المعنى وكان خلافهم أفراد مصادم للنص، يعني يكون مخالفين على سبيل الشذوذ للنص. نعم. وفي بيعها إبطال ذلك فلم يجوز. نعم. استمر. ويجوز بيع المدبر. المدبر مشكلة، إذا كان ما يبيع المدبر إذا لا يبيع له المدبر. نعم. المدبر وهو الذي جعل عتقه عن دبر يعني بعد أن يموت، يجوز بيعه لأن وصف الرق لا زال به. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه هذا يؤكد أن بيع أمهات الأولاد جائز، لأن المدبر عتقه عن دبر بعد موته، وأم الولد عتقها عن دبر بعد موته، يستوي أن يثبت الحق بحكم الشرع أو يثبت بفعل الإنسان من سبب منه، ولذلك يقوى هذا يقوي، وهذا من الإلزامات التي ألزم بها من يقول بتحريم البيع. نعم. لما روى جابر رضي الله عنه أن رجلا دبر غلاما له ليس له مال غيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم. الحقيقة هذه الرواية تحتاج إلى نظر، لأن في الحديث وعليه دين، وهذا هو الصحيح، أن أصل نقض النبي صلى الله عليه وسلم لعتقه عن دبر كونه مديونا، ولذلك لما صار مديونا أصبح محجورا عليه أن يتصرف بالصدقة في المال، فيبتدأ بحقوق العباد المتعلقة بالمال ثم ينظر ما فضل فإنه يعتق منه عن دبر. لكن كونه مات وليس له إلا هذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إنفاذه. وفي هذا دليل حجة على الظاهرية الذين يقولون إن الحجر الذي يمنع الإنسان فيه من الصدقة باطل. قالوا كيف نمنع المسلم المحجور عليه من أن يتصدق بماله؟ وهذا قول ضعيف بدليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع عتقه عن دبر وهي قربة وطاعة لمكان الدين. وفيه دليل أيضا عن القاعدة أنه إذا ازدحم حق الله وحق العبد قدم حق العبد لمكان المشاحة والمقاصة. نعم. ويجوز بيع المعتق بصفة. ويجوز بيع المعتق بالصفة، إذا أقبل الليل فأنت عتيق، إذا أقبل النهار فأنت عتيق، إذا قدم محمد من سفر فأنت عتيق، وهكذا. نعم. يجوز أن يعتق قبل حدوث الصفة، لكن بعد أن تحدث الصفة فإنه معتق، لأن المعلق على وصف يثبت بثبوته، وبناء على ذلك هو رقيق حتى يثبت العتق. ولذلك نقول إنه يجوز أن يبيعه قبل أن تقع الصفة، فإذا باعه قبل أن تقع الصفة فإن يده يد ملك، فيسري عليه كبيع أمهات الأولاد. نعم. لأنه ثبت له العتق بقول السيد وحده. نعم. فجاز بيعه كالمدبر. استمر بالصلاة. وفي المكاتب قولان. امشي كلها نفسه. الصحيح أن المكاتب يجوز بيعه، وفيه حديث بريرة. نعم. قال في القديم يجوز بيعه لأن عتقه غير مستقر. نعم. لا يغضب سيبويه فلا يمنع من البيع. لأن وقال في الجديد لا يجوز بيعه كالخارج من ملكه. نعم. الصحيح جواز بيعه كما ذكرنا. نعم. ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه. نعم. لا يرد أرش الجناية إليه. نعم. فلم يملك بيعه كما لو باعه. فلم يملك بيعه كما لو باعه. هذا اجتهاد في مقابل النص، أن حديث بريرة ينقض هذا الأصل الذي ذكروه في الأرش. هناك من يقول الأرش يرد إلى السيد. نعم. ولا يجوز بيع الوقف. لا يجوز بيع الوقف. الوقف لا يجوز بيعه سواء كان من العقارات أو المنقولات، وذلك لحديث عمر رضي الله عنه إن شئت حبست أصلها. فلا يجوز بيع الوقف إجماعا، إلا إذا تعطلت مصالح الوقف فيقضي القاضي بجواز بيعه لتعطل مصالحه، ثم ينقل إلى المثل بسبيل المعاوضة، وهذه هي الحالة التي يجوز فيها بيع الأوقاف. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث. الله أكبر. رضي الله عنهم أرضاهم. كانت إذا جاءتهم الدنيا أول من يستشار النبي صلى الله عليه وسلم، آثروه على أنفسهم فقاتلوا حتى قتلوا بين يديه، وآثروه على أموالهم، فكان الواحد منهم إذا أصاب شيء جاء النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، ولا زال لهؤلاء أشباه. أذكر على زمان الوالد رحمة الله عليه بعض الأغنياء والأثرياء إذا أصاب صفقة يأتي يستشير اسمه، أي سبل الخير أفضل، أيها أعمر وأعظم أجرا. وهذا شأن الموفقين رضي الله عنه وأرضاه، يستأمره فيها، قال إني أصبت أرضا هي أنفس ما أملك رضي الله عنه وأرضاه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها. وهذا يدل على أنه ينبغي للعالم وعلى الموجه وأنه دائما يوجه من يستشير إلى الخير، وأن خير الأمور وأفضلها الآخرة. فلذلك كان بالإمكان يقول له اعمرها وخذ مالها وتصدق به، ولكن جعله على الأفضل والأكمل، حبست أصلها. نعم. ودل على أن الوقف لا يوهب، ولذلك من هنا نستفيد فوائد. فلو أن إنسانا بنى مسجدا ليس من حقه أن يتدخل في هذا المسجد ويقول بيعوه، لأنه خلص ببنائه وقفا خرج عن ملكيته. ولذلك يعني من الخطأ ما يفعله البعض، بعضهم بنى مسجدا ويضيق على المصلين في بعض تصرفاتهم في داخل المسجد مما لا ضرر فيه، وتجده حتى تكون دورة المياه في المسجد يتدخل فيها ولا يخرج من المسجد شيء كأنه ماله. هذا لا يصح، لأنه بتسبيله لذلك المسجد وتوقيفه خرج عن ملكيه وصار لله عز وجل. نعم. ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها. أي ما سوى هذه الأمور يجوز، لكن نعم نريد المسائل الأخيرة مهمة هذه. خذ من هذا أصل، وهو أن الأصل جواز بيع الطاهرات إلا ما دل الدليل على تحريمه، والأصل عدم جواز بيع النجس إلا ما دل الدليل على جوازه. فتلخص الطاهرات الأصل فيها الجواز حتى يدل الدليل على المنع، والنجاسات الأصل المنع حتى يدل الدليل على الجواز. نعم. وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والأكل والنسل والصيد والصوف. نعم، كل هذا يجوز بيعه. نعم. وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري والأراضي والعقار. المباح لا ينحصر، ولذلك قال العلماء أن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، ففي الحلال عمم وفي الحرام خصص، لأن الحرام ينحصر والمباح لا ينحصر. نعم. لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار. انظر دليل، مع أنه الأصل جوازه لكن قال لاتفاق، يعني اتفاق العلماء، الإجماع، الإجماع منعقد. فأي إنسان يتكلم على أمر مباح يقول لا يجوز، لو أن آلة معينة ينتفع بها قال شخص هذه ما يجوز بيعها، قلنا ما الدليل؟ قال ما كانت موجودة في القديم، وما قال أحد من العلماء الأولين بجوازه. نقول أبدا، الأصل جوازها حتى يدل الدليل على منعها. ما الدليل على جوازها؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فالأصل أنه مسخر وجعل الله فيه المنافع. هل يجوز مثلا بيع الآلات التي ينتفع بها كالمسجل ونحوه؟ قد يقول لقائل ما يجوز، ما الدليل على جوازه؟ تقول الأصل جوازه حتى يدل الدليل على التحريم. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، قل له هذا من منافعه فأتني بدليل يدل على التحريم. نعم. لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير إنكار. نعم، هذا يجمع سكوتي. نعم. ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره. اختلف في دور مكة هل يجوز بيعها أو لا يجوز، وهل تجوز إجارتها أو لا تجوز. فالصحيح جواز بيع دور مكة، وذلك الأحاديث الأدلة القوية عليه، منه قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم، الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فقال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، فنسب الديار إليهم، فدل على أنها ملكية والنسبة تقتضي الإضافة الملكية. وقال عليه الصلاة والسلام وهل ترك لنا عقيل من ربا، وهذا يدل على أنه. وقال عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فأثبت الملكية في نفس الفتح، لأنك إذا قلت إنها فتحت عنوة لا تملك، وإن قلت صلحا ملكت، وبناء على ذلك قالوا إن الأقوى أنها فتحت صلحا، وأن هذا الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ملكية دورها ومنافعها، وبناء على ذلك يجوز إجارتها وبيعها. نعم. بما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة. عبد الحارث. نعم. أمر نافع بن عبد الحارث أن يشتري دارا بمكة للسجن. اختلف فيها هل هو صحابي أو ليس بصحابي، قيل إنه صحابي صحيح غير واحد صحبته. نعم. من صفوان بن أمية. دارا للسجن، فيه دليل على مشروعية اتخاذ دور للسجن، وهو قضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، والعلماء رحمهم الله يذكرون هذا في أدب القاضي أنه يشرع أن يكون له سجن للتعزير ونحوه والحدود. وكذلك فيه دليل على جواز المعاوضة على دور مكة، لأن هذا وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد. نعم. فاشتراها ب4000 درهم. نعم. ولأنه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة. نعم، هذا قياس. نعم. فجاز بيعها كغير الحرم. نعم. ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب. يجوز بيع المصاحف، وشدد فيها بعض السلف حتى كان ابن عمر يقول لو أن الأيدي قطعت رحمة الله رضي الله عنه تشديده فيها. وممن منع بيعها الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه، كما أشار بعض الفضلاء إلى ذلك بقوله ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي. ومنع بيعه أي المصحف لدى ابن حنبلي، أي في رواية عن الإمام أحمد، وكرهه لدى ابن شافع جلي، وكرهه أي كره بيع المصاحف. وهنا قال لا يجوز. قال عندك الجواز، اختار مصنف الجواز أنه يجوز، لكن قالوا مع الكراهة، وهي الكراهة التنزيهية لا التحريمية. نعم. والصحيح الجواز، جواز بيعي، لكن الإنسان لو يحتاط منهم من فصل، هناك قول ثالث يفصل بين الشراء وبين البيع. نعم. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن بيع المصاحف فقال لا بأس يأخذون أجور أيديهم. نعم، هذا رواه البيهقي.